اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ طلعنا أنا ومجموعة الشباب إلى البر، صلاة المغرب صلينا وكان الإمام صوته ضعيف، فسجد سجدتين في الركعة الثانية. نعم. سجد سجدتين في الركعة الثانية، والمأمومين اللي خلفه سجلوا سجدة واحدة. وش عليهم؟ يعيدون الصلاة ولا وش؟ ماذا فعلوا؟ سجلوا سجدة واحدة فقط. فقط عليهم أن يعيدوا صلاتهم الآن. والإمام؟ الإمام سجد سجدتين. خلاص ما يصلي معنا؟ الإمام صلى صلاة تامة فلا حاجة للإعادة. الله يجزاك خير. آمين. السلام عليكم.